فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله.